الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب فقه الوعظ والزهد والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق الأصول والفروع. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى سيكون آخر درس قبيل رمضان، وأكمل الباقي إن شاء الله في ليالي رمضان في التراويح بين بعد الأربع ركعات الأوليات من التراويح، فنكمل إن شاء الله. وإن تبقى بعد رمضان شيء نكمله، ثم بعد ذلك إن شاء الله يوم الأربعاء ندخل في كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي، لأن الكتابان يوم الجمعة لا يستوفوا حقهم، فسأجعل كتابا يوم الأربعاء وكتابا يوم الجمعة إن شاء الله بفضل سبحانه وتعالى لتكملة كتاب الفقه الكافي إن شاء الله. وصلنا إلى الصفحة 70، الركيزة الثالثة، اتفاق الأمة سلفا وخلفا على ضرورة الوعظ كحكم شرعي في هذا الدين. قلت بيان إجماعات في الباب من كتاب الإقناع في مسائل الإجماع. قلت هو من أقوى الكتب في معرفة مسائل الإجماع. قال: وأجمع أهل الإسلام جنهم وإنسهم في كل زمان ومكان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأجمع أهل الإسلام جنهم وإنسهم في كل زمان وبكل مكان إجماعا صحيحا على أن القرآن الذي أنزله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم حق لازم لكل بشر اتباعه، حق لازم لكل بشر اتباعه. ومن جملة مسائل وأمور القرآن مسألة الوعظ. قلت: قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا أمر من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بوجوب الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة. ثم هو أمر إلى علماء الأمة، العلماء ورثة الأنبياء، وهذا الإجماع يقرر أن الموعظة حق لازم لكل بشر اتباعه، وهو عموم مخصوص لكل داعية إلى الله على بصيرة في الدعوة إليه سبحانه وتعالى، وعموم كلي في كل الخلق إيمانا وتصديقا وقولا وعملا ومعتقدا وإخلاصا، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل في الوعظ، لأن كما بينت في أول كتاب هذا قول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، اتفق المفسرون على هذه الموعظة هو القرآن كله، فلذلك أول آية بدأتها وبينت معناها في أول مقدمة هذا الكتاب. وقال الله تعالى: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وهذا أمر للرسول ولورثة الرسول العلماء، وأول الورثة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهم أهل العلم خلفاء الأنبياء وحملة الكتاب والسنة والموقعون عن رب العالمين. أهل العلم وأهل الحل والعقد هم الذين يوقعون عن رب العالمين، يعني إيه؟ المبلغون عن الله ورسوله هذا الدين بحدوده وشعائره وشرائعه وأوامره ونواهيه وزواجره وأمثاله ونظائره، كل ما كان في هذا الدين. قال: القائمون بدينه، الموقعون عن رب العالمين، القائمون بدينه المبلغون رسالته أو المبلغون رسالته والموضحون نهجه وطريقه وسبيله. لما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسوله ليبين هذا القرآن، حتى قال الله تعالى قبل أن يموت رسول الله بثلاث أو بضع وثمانين يوما نزل قول الله تعالى من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بنو إسرائيل كان كلما مات أو قتل نبي منهم أرسل إليهم رسولا، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، فليس هناك نبي بعده. فإذا جعل الله سبحانه وتعالى من تعلم من رسول الله ومن يتعلم ممن تعلم من رسول الله إلى يوم القيامة بلغوا عني ولو آية وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهذا العلماء ورثة الأنبياء، هم الذين يبلغون عن رب العالمين. فالنبي أتم البيان ثم ورث هذا البيان للعلماء، فقال هنا والموقعون عن رب العالمين القائمون بدينه والمبلغون رسالته والموضحون نهجه وطريقه وسبيله، المبشرون والمنذرون بشير ونذير. فهذا واجب لازم للدعاة إلى الله على بصيرة، فهم سالكوا مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قلت وإجماع الأمة سلفا وخلفا على إنكار المنكر، كل هذه الكلمات مني أنا يعني، وإجماع الأمة سلفا وخلفا على إنكار المنكر والأمر بالمعروف ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأصل الدعوة البلاغ، إنما عليك البلاغ، أمر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وربنا سبحانه وتعالى أراد للأمة الخير، وديننا دين الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين هو الخير كله، والله سبحانه وتعالى يعصم أهل السنة والدعاء إلى الله على بصيرة لإتمام هذا الدين. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، على هذا النهج وهذا السبيل. فالدعوة إلى الله على بصيرة جعل الله سبحانه وتعالى في الأمة من يقوم بها، قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربنا سبحانه وتعالى حافظ دينه. ومن لوازم ومقتضيات هذا الحفظ أن يوجد من أهل السنة الذين يبلغون رسالات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأصل الدعوة البلاغ، قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتهم، فهذا أمر من الله إلى رسوله ثم إلى خلفائه ووارثيه من أهل الحل والعقد. والموعظة من صور البلاغ بلا خلاف، قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة، وبينت معناها في اللقاءات السابقة وتفسير هذه الآية العظيمة، ومر في الركيزة الثانية معنى الآية لا إله إلا الله، فأعظم وأكبر موعظة شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو الوجوب الأعلى سلفا وخلفا. ومن ثم قلت قبل ذلك إنما كتبت هذا الكتاب وصنفته إنما لمعرفة ما معنى الوعظ، لا يقتصر الوعظ على الزجر الترغيب والترهيب فحسب، هذا نقص وخلل في الفهم وفي الوعي والإدراك. القرآن كله وعظ. وهذا الإجماع المذكور آنفا حق لازم لوارث الأنبياء. ثم قال أبو الحسن بن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع وأجمع أهل الإسلام كلهم جنهم وإنسهم في كل زمان وبكل مكان أن السنة واجب اتباعها طبعا. وكذلك واتفقوا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح أنه كلامه بتيقن فوجب اتباعه، إذا صح الحديث فهو مذهبي. قلت وقد مر في الركيزة الأولى من عشرات الأحاديث الصحيحة من السنن القولية والفعلية، وكل ما كان من رقاق البخاري والترمذي وابن ماجه والإجماع الثاني هنا حق لازم وجوبه. ويكفي من الأحاديث المذكورة حديث النذير العريان، وبينت معناه كما في البخاري ومسلم. وحديث البخاري في صحيحه ومسلم واللفظ له قال: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وقال هذا لعمته صفية بنت عبد المطلب. وكذلك مع الحديث قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا فاطمة يا فاطمة بنت محمد أنذري نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى للأهل. وحديث مسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لم تدخل فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها سيد الأولين والآخرين، دخلت الجنة بعملها. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فحديث عظيم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ذكر حديث في المسألة عند مسلم في صحيحه، تمام. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث إجماع وعموم كلي. وحديث واعظ الله في قلب كل مسلم، وحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ونقف مع كل حديث بالتفصيل. فتكلم الإمام ابن القيم في كتابه الجليل في الجزء الثالث من كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، لما قال في الجزء الثالث في بدايته فصف في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، وبناء الشريعة على مصالح العبد في المعاش والمعاد. ثم بعد ذلك، بعد هذا الكلام سنذكره، فقال: أربع درجات للإنكار. حديث من رأى منكم منكرا فليغير. فبدأ بكلام في غاية القوة والجودة، كلام في غاية العلم والوعي والإدراك والاستنباط والقريحة القوية والفهم السديد. فانظر كلامه كلما قرأته، سبحان ربي العظيم. قال: هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب المعاني لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. هذا فصل عظيم، عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به. هذا الفصل العظيم جدا في الفهم والإدراك والوعي والبصيرة، بسبب عدم فهمه وقع الكلام والخلل في الفهم لعدم معرفة هذا الدين الحنيف السمح. قال: وقع بسبب الجهل بهذا الفصل العظيم غلط عظيم على الشريعة، عدم الفهم أوجب هذا الغلط من الحرج والمشقة، والأصل عدم الحرج والمشقة كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: أوجب من الحرج والمشقة بسبب الجهل، ومن الجهل ما قتل، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. المقاصد الشرعية أصل هذا الدين، والمقاصد الشرعية كلها بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا جلب المصالح ودفع المفاسد، جلب كل مصلحة دنيوية وأخروية ودفع كل مفسدة دنيوية وأخروية. فالمقاصد الشرعية أصل هذا الدين، وتفرعت من هذه المقاصد كل الديانة. فقال: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهو عدل، وهي عدل كلها، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد في الدنيا والآخرة الأصل، فكل أمر فيه مصلحة يبعد به العبد عن المفسدة، وكل نهي بعد بالأمة عن المفاسد، والإجماع النهي يقتضي الفساد، وكذلك الأمر يقتضي الخير كل الخير والصلاح كل الصلاح. فقال: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم والمصالح، مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها. القضاء والقدر أصل من أصول السنة والجماعة، تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وهي عدل كلها في كل شيء، في الغنى والفقر، في المرض والصحة، في القوة والضعف، في الغباء والذكاء، في كل شيء. ربنا سبحانه قال تعالى: ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، وهي عدل كلها ورحمة كلها، حتى في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فانظر إلى هذه الآية العظيمة من سورة البقرة: ولكم في القصاص، القصاص الرجم أو الإعدام، ولكم في القصاص، في الإعدام حياة، لأن الذي يقتل بغير حق ويفسد في الأرض بعد إصلاحها لو لم يقتص منه لهلك العباد والبلاد. فعندما يعلم أنه إن أفسد في الأرض بعد إصلاحها سيحدث معه القصاص سيكف. فقال: عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. هذا الذي مهد له بالكلام الذي سبق آنفا. فانظر إلى كلامه العظيم، فقال: فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، مسألة خرجت من العدل إلى الجور ليست من دين الله، وعن الرحمة إلى ضدها ليست من ملة الإسلام، وعن المصلحة إلى المفسدة ليست من شرائع الإسلام، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل. التأويل صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل. الإجماع الظاهر على ظاهره، والعام على عمومه، والمطلق على عمومه وإطلاقه، ما لم يرد دليل يصرف الظاهر إلى الباطن، والعام إلى الخاص، والمطلق إلى المقيد. فقال هنا: فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. وهذا التأويل الذي أهلك العباد والبلاد، وصرفت الألفاظ في الكتاب والسنة عن ظاهرها حتى دخلت الأمور، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فقال: فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه. طبعاً هذا هو الدين، دين الإسلام الذي به صلاح العباد والبلاد، الصلاح في الأمر والنهي والوقوف عند حدود الله، امتثال الأمر واجتناب النهي، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. نور أنار كل الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن قل دينه حجب عن النور وعن الحكمة وعن الرحمة وعن الفقه والفهم والوعي والإدراك، كل ذلك بالمعصية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شاب من ساعات قبل أن أدخل المسجد أرسل لي رسالة على الواتس، فقال: يا شيخ كيف أخشع في الصلاة؟ قلت له: لا تعصي الله، كل خير بالطاعة وكل فساد بالمعصية. ظهر الفساد في البر والبحر. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فقال: وهي نوره الذي به أبصر المبصرون. وليتفحص وليتبصر المرء عهد الصحابة ورثة أنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان حالهم إلى أن ذبح وقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كما بيّن الإمام البربهاري في كتابه العظيم شرح السنة. والإمام البربهاري كتابه صغير، تلميذه ابن بطة العكبري الإمام في كتابه شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المزمومة الذي سمي الإبانة الكبرى. فقال: حديث النبي مثل ما كان عليه النبي وأصحابي الفرقة الناجية، مثل ما كان قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: وصلى من هي؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال البربهاري: آخر معنى هذا الحديث بموت عثمان بن عفان، ثم لما أتى علي بن أبي طالب كانت الطوام العظمى الكبرى في الجمل وصفين، ومات أكثر من 100,000 من الموحدين. فآخر هذا الحديث كما قال البربهاري هكذا، وهذا صحيح بلا شك. وهي نوره التي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل. الشفاء من الأمراض المادية والأمراض المعنوية الحسية وغير الحسية. وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل، فهي قرة العيون هذه الشريعة وحياة القلوب. هذا يكون عندما كانت هذه الشريعة قول وعمل ونية واتباع السنة. فكان المسلمون سادات الأمة ورؤساؤها وزعماؤها وكبراؤها بهذا، وليس ولا يكون إلا بهذا. فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح. قال صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، أن يصلي الصلاة، أرحنا بها يا بلال. وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعانة بالصلاة، بالصيام، بالصدقة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإصلاح ذات البين، وبكل عمل صالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تطيعوه تهتدوا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فجل الخير وجل النجاة والخلاص والفوز والنجاح والفلاح في اتباع شرع الله. وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها، من هذه الشريعة، وحاصل بها. الإيمان قول وعمل ونية اتباع السنة. وكل نقص في الوجود فبسببه من إضاعتها. أمر جلل وعظيم، لولا حلم الله بالأمة لهلكت عن بكرة أبيها. كان الله سبحانه وتعالى يهلك الأمم السابقة بمعصية واحدة، فاجتمعت في هذه الأمة كل المعاصي التي كانت في الأمم السالفة السابقة، ولكن بدعوة رسول الله ألا يهلك الأمة مرة واحدة، واستجاب له ربه سبحانه وتعالى، وإلا لهلكنا أجمعين. فكل ما يحدث في الأمة من كل المعاصي والكبائر والفسوق والفجور وكل شيء. قال أصلا في رواه مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فالأمر عظيم جلل، فلذلك لا تستغرب فيما يحدث، هناك أسباب وشروط وعلل وموانع، فلابد أن نطبق الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية حتى نصل إلى الهدي النبوي. قال: وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد من هذه الشريعة وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فبسببه من إضاعتها. ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم، أو طوي العالم. ولولا رسوم من القرآن والسنة والرجال الصالحون، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: يعجل بخياركم. كلما مات الصالح والعالم ظهر الفساد في البر والبحر. ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم، وهي العصمة للناس وقوام العالم، إن لم تطبق شريعة الله ورسوله لهلكت الأمة. فكل أمر لابد أن يفهم من خلال هدي رسول الله وسنته وسنة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وهي العصمة للناس وقوام العالم، وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسومها. هذا كتاب وسنة وإجماع، يأتي على الناس الزمان يرفع القرآن من صدور الحفاظ ومن كل الناس ومن المصاحف، كذلك من المصاحف لا يستطيع أحد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسومها. خلاص الدنيا خربت، حديث مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هلك الصالحون، ليس على وجه الأرض إلا الفسدة الفجرة، انتهى الأمر. وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسومها، فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم، إي ورب الكعبة، وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. اليقين أصل من أصول الشريعة، ولولا اليقين لهلك العباد والبلاد. ولكن أين هذا اليقين؟ بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قد حدث التشكيك العظيم في مسائل الشريعة، في آيات القرآن، في أحاديث رسول الله، في الإجماعات، في المواد الشرعية، فهذا أمر جلل. قال: ونحن نذكر تفصيل ما أجملناه في هذا الفصل بحول الله وتوفيقه ومعونته بأمثلة صحيحة. الإنكار له شروط. المثال الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجاب المنكر، إنكار المنكر، ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. العلة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، إنما يحدث الإنكار لتنصلح العباد والبلاد. فقال: أن النبي شرع لأمته إجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. يعني علة الإنكار هذا ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره. العلة من الإنكار الصلاح، فإن كان الإنكار يؤدي إلى فساد فهذا ليس بإنكار، هو في نفسه إنكار وينكر، تمام؟ وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة والحكام بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. هذا قاله ابن القيم وشيخه شيخ ابن تيمية. ما حدثت فتنة على مر العصور والأزمان إلا من الخروج على الحكام، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا من باب ضرب المثل لا الحصر. فكل شيء فعله الولاة بما يخالف الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة. فقال: وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. حديث صحيحين. وقال: من رأى من أميره أمرا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه البخاري ومسلم. من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. الحديث العظيم في صحيح مسلم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه من حديث حذيفة بن اليمان: ستكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، بعيدين كل البعد عن هديه وسبيله وطريقه ومنهجه. فانظر إلى القول: ستكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وستقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هم شياطين وشكله من بني آدم مثلنا. فبهت حذيفة بن اليمان فقال: يا رسول الله، كيف أصنع إن أدركني ذلك؟ فانظر بعد أن قال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، فقال له كيف أصنع يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمين للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لا إله إلا الله، يعني شيطان في جثمان إنس، يعني ما ترك من فجر وفسوق إلا وفعله. فقال له كيف أصنع يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ تسمع وتطيع للأمير وإن ضربها ظهرك وأخذ مالك. ثم كرر في نفس الحديث مرة ثانية أخذ ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع. فذكر السمع والطاعة مرتين في أول الحديث وفي نهايته. فلذلك قال هنا فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. قال ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. والله يا إخوة، كما صلى الله عليه وسلم صدق الصادق المصدوق قال على الخوارج سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، سنهم صغير ولا عقل لهم ولا فهم ولا علم ولا تدبر. هؤلاء الخوارج في عهد من التابعين الذين كانوا يقتلون أبناء وأحفاد الصحابة. ابن خباب بن الأرط كان عنده امرأة كانت حامل، فشقوا بطنها وهي حامل، شقوا بطنها فقتلوها وقتلوا الجنين في بطنها، وهذا الجنين جده صحابي قريب من النبي الخباب بن الأرط الإمام، صحابي الجليل. فأمر عظيم جلل. وفي نفس الوقت قال صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. كانوا يقيمون الليل من أوله إلى آخره ويصومون صياما شديدا، فأمر عظيم جلل. فقال ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. الفهم وهدي رسول الله إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، وما أبيح للضرورة قدر بقدرها. قال فلما قال فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، فلما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده إلى قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. وفقه الواقع مهم للغاية، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في هذه الأزمان الإنكار لابد له من وعي وضبط وفهم وعلم. من أسوأ الفرق فرقة التبليغ والدعوة، أعلمهم علما يقينا من أجهل خلق الله، 30 سنة هنا في عزبة الهجان، وكنت دائما أمنعهم ويذهبون. ما هو عزبة الهجانة تحت خط الفقر والجهل، من الهجانة تخش دلوقتي على ما يقرب من أكثر من 85 سنة، فكانوا يتصيدون المساجد التي ليس فيها إمام ولا ولا كذا كذا يعني. فجلس أكثر من يعني لحاهم بيضاء إلى صدورهم وكبار في السن، حتى أتى رجل منهم، رجل هنا ورجل أتى في بيتي، فالرجل الذي أتى في بيته لحياته بيضاء وسنه كبير جدا، فعرف نفسه إلي وقال أنا مدير في المكان الفلاني، وهذا المكان لا يجوز أن يعمل به لأنه حرام وحرام مشهور، فيعني يعرف نفسه بأنه كذا وكذا وكذا ومدير وهو عمله حرام. وآخر هنا والله سألته عن شروط لا إله إلا الله ما استطاع أن يتكلم، أقول بيضاء. فالقضية هنا كما قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وقد انتهينا من الكتاب، عن عمر بن عبد العزيز قال: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هذه الفرقة أصلها في الهند، وصاحبها صاحب بدعة عظيمة، فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كان ما يفسد من غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، لأنه لا يعرف ما هو المنكر وما هو المعروف، ليس عندهم وعي وليس عندهم فهم، ولا يدرسون ولا يتعلمون. فالقضية إنكار المنكر لابد من ضوابط. خذوا قوله تعالى: خذوا عني ولو آية. قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة، أخذوا هذه الآية وهم لم يفهموا معناها. قال أهل التفسير: ولتكن منكم، من هنا تبعيضية، أي منكم من أهل الحل والعقد، من أهل العلم الذين يعلمون تأويله، من أهل العلم الذين يعلمون ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يبين الإمام ابن القيم هنا. فأخذوا ظواهر الأحاديث فضلوا وأضلوا. والفتنة هنا أنهم كانوا يدخلون وعندهم الملكة فعلا، يدخلون على أصحاب المخدرات وكذا وكذا وكذا وكذا، ويجعلونهم يدخلون المساجد. والذي رأيناه يحدث هذا بعد شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، الذي أدخلوه رجع لأنهم لم يؤصلوا له المنهج والتوحيد الخالص والمعتقد الصحيح، يستحيي هذا العاصي منهم وهم لسانهم حسن، ثم بعد ذلك لم يوطنوا الأمر فلم يستقروا في الالتزام. صحيح صحيح جدا، ما هذا معلوم. ويبغض أهل السنة بغضا شديدا، فمشكلة. وإنما يروج أمرهم على العوام. لماذا؟ لأن العوام وغير العوام أميون في المسائل الشرعية، ومسائل الشريعة عظيمة، يموت كبار العلماء وماتوا وهم على جهل بمسائل بعض مسائل. قال تعالى: فوق كل ذي علم عليم. فالقضية هنا ذيوع هذه الأمور وشيوع هذه الفرقة إنما يأتي من خلال الأمية المتفحشة والممتدة عبر الزمان والمكان. أربع درجات للإنكار. فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده. ما هو قال لك هنا أن النبي شرع لأمته إيجاب المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، تمام؟ فالأول أول درجات الإنكار أن يزول ويخلفه ضده، يزول الإنكار ويخلفه ضده، يبقى معروف وصلاح. الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، تمام؟ إنكار أنكرته وجعلت الأمر في صلاح، أو قللته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تمام جدا. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، لذلك اختلفوا فيه، يخلفه ما هو مثله، فما الفائدة؟ هو موجود، الأشباه والنظائر، هذا مثل ذاك وذاك مثل هذا، ما فعلنا شيء. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه، هي الطامة الكبرى، نوع من الإنكار، أنكرت وبعد إنكارك أصبح الإنكار إنكارات، ده أمور عظيمة، فهذه لا يستوعبها إلا من أراد الله به خيراً ومن يريد الله به خيراً يفقهه في الدين. ومن ثم تأصيل المسائل في درجات الإنكار يجعلك قد تسكت عندما ترى فاحشة أو معصية عظيمة وأنت لا تستطيع تغييرها، فهناك فهم كما سيأتي من الأثر الذي ذكره ابن القيم عن ابن تيمية. قال: فالدرجتان الأوليان مشروعتان، طبعا زال تماما أو نقص. والثالثة أن يخلفه ما هو مثله، قال: والثالثة موضع اجتهاد، الاجتهاد يأتي من أين؟ أن يخلفه ما هو مثله، يعني معصية عظيمة وإنكار منكر ومثله، اختلفوا واجتهدوا لربما هذا المثل أقل منه مثلا، أو يعني على حسب الواقع الموجود في المكان. والرابعة محرمة، اللي هي إيه؟ أن يخلفه ما هو شر منه. قال: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج، ولما قال علي بن أبي طالب لما رأى التابعين يلعبوا بالشطرنج قال: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ كلها أصنام، النبي قال: الصورة الرأس، أذان، لا ما فيش حديث، لا أنا مسألة فيها خلاف، نعم بس هي أدخلوها في النردشير، من لعب بالنردشير هي الطاولة والضمن وما شابه، فأدخلوا الشطرنج معها. ما هو يعني جعلوه في فرق يعني، لكن المسألة في النهاية يكفي أثر علي بن أبي طالب. في ناس تدمن الشطرنج. يعني يلا. قال: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا انتقلت منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك. جماعات من الجماعات الضالة من عشرات السنين كانت في مصر، كانوا إذا رأوا فرح أو عرس فيه خمور ورقص وراقصات ونساء فيذهبون ويضربون، ويعني حاجة مش ممكن، يعني منتهى الجهل ومنتهى السفه والعته، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. فالمسألة لابد من الوعي والفهم. وهؤلاء الذين أفسدوا الأمة وجعلوا شكلنا بهدي رسول الله أصبحنا كالوحوش، كما كان داعش وأنصار بيت المقدس، أنصار بيت المقدس الأنصار الشياطين، وأيمن الظواهري وأسامة بن لادن وكل هؤلاء وأبو بكر البغدادي، كل هؤلاء أفسدوا الدين والدنيا وجعلونا أمام الناس دمويين. هذا في غاية السفه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال: فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك، وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى، وهذا باب واسع. فانظر، يعني قال لك إيه؟ رأيت رجلا مشتغلا بكتب المجون يعني الكتب أو الأفلام الجنسية وما شابه، وخفت من نقله عنه انتقاله إلى كتب البدع والضلال، لأن كتب البدع والضلال أصل عظيم، كل بدعة ضلالة. الذي يفعل المعصية يعلم أنه حرام ويقول ربنا يهديني، أما صاحب البدعة يتقرب إلى الله ببدعته، والبدعة أعظم في الجرم من المعصية. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار، في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي من أصحاب شيخ ابن تيمية، فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فقال له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. فانظر إلى هذا الفهم. الخمر بالإجماع، كتاب وسنة وإجماع. فنظر شيخ الإسلام أن هؤلاء التتار مليون موحد، وغطت بهما صفحة نهري دجلة والفرات، 2 مليون في عهد شيخ ابن تيمية في القرن الثامن، نسبة وتناسب قد يكون 200 مليون مسلم الآن، يعني أمر عظيم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أشد الوعظ الذي ينبغي أن يسلك بضوابطه وبشروطه وأسبابه وعلله. فهذا لا، هذا ينبغي أن يفهم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، احنا لسه في 71 اخر صفحة 71، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. وهذا الحديث اجماع وعموم كلي، وحديث واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث ذكرته وشرحته في صفحة 32، واقوله بنصه مرة اخرى، وهو حديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، صفحة 32، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وفي رواية ولا تعوجوا. هذه الأبواب المفتحة معاصي والناس تدخل فيها، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج المعصية و والشهوة واللذة. قال في الصراط الإسلام كما بينا الشريعة في كلام ابن القيم في بداية كلامه العظيم، فالصراط الإسلام والسران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وتلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله لا إله إلا الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. لذلك ذكرتها هنا فحسب، واعظ الله في قلب كل مسلم. الفطرة السليمة، الحلال والحرام، الحلال مبين والحرام مبين وبينهما أمور مشتبهات. حتى الفاجر والذي لا يصلي، وحتى الفاسق، وحتى الداعر والزاني والقاتل عنده فطرة يعلم بها الحلال والحرام. وحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. سأكمل الكلام ثم إن هذا الكتاب الحديث لم أشرحه في هذا الكتاب سأضيفه. قال وهو أمر، قلت هو أمر من رسول الله لنجاة كل مؤمن عاقل بالإجماع، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وحديث كن ورعا، وحديث أكثر من ذكر هذه من لذات، كل هذه الأحاديث ذكرتها، أكثر من ذكر هذه من لذات. وحديث قل آمنت بالله ثم استقم، وبينته وشرحته. وحديث احفظ الله يحفظك من حديث ابن عباس. قلت فإجماع الباب حق لازم بسنة رسول الله لكل مسلم عاقل. ثم قال أبو الحسن بن القطان وأجمع الجمهور الأعظم أن الإجماع من علماء المسلمين الإسلام حجة لازمة وحق مقطوع به لا يسع خلافه، يعني الإجماع على الوعظ وأهمية الوعظ، والاتفاق على لزوم الجماعة من الجميع ولا مخالف لذلك. سأتوقف هنا إن شاء الله وأبدأ بإذن الله تعالى في أيام رمضان في إن شاء الله، يعني الوعظ والرقاق هو سنة صحابة رسول الله واتفاقهم على ذلك سلفا وخلفا، ومن بعدهم سائرون على نهجهم وهديهم. فكل الكلام بعد ذلك من الآثار من الصحابة وتابعين وتابع التابعين وما بعدهم من الأئمة، فآثار في غاية القوة هي بمثابة التقعيد. إن شاء الله نكمله ثم نكمل نشرح الحديث الذي ذكرته. يعني رجل من ذكرت لك وبينت لك العلة والسبب، تعيد الكلام مرة أخرى؟ نعم. ماذا؟ قلت لو تبقى منه، كنت ذكرت هذا؟ لو تبقى منه سأكمله إن شاء الله، ربما أما نشوف يعني الله المستعان. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه وشرحه الإمام ابن حجر العسقلاني، وقد قلت قبل ذلك ابن حجر العسقلاني قال أهل العلم عليه هو من أهل التتبع والاستقراء، وده في غاية القوة في المتانة العلمية، التتبع والاستقراء، القراءة والتتبع والفحص والتدقيق والتحقيق للأحاديث وللآيات وللفقه وللتاريخ كل شيء. فقال البخاري في صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. البخاري قد يأخذ جزءا من الحديث ويجعله بابا، الباب يقولون عليه في أهل الحديث الترجمة، والترجمة تساوي كلمة الباب، والباب يساوي كلمة الترجمة، باب فيجعل للباب اسما هو الترجمة. تمام. باب قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن عظم هذا الكتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري أن ابن حجر العسقلاني استعان بشرح هذا الكتاب بألف مرجع من كلام أهل العلم. فقال قوله كن في الدنيا كأنك غريب، قال الطيبي من أهل العلم الكبار ليست أو للشك، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نكتة فقهية بينت في كتابي ما قال ودل حروف المعاني، أو ليست أو للشك بل للتخيير والإباحة، تمام؟ والأحسن أن تكون بمعنى بل، كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. كلمة الأحسن إيه؟ وما ينطق عن الهوى. أو هي أو، ولكن أو لها معاني، تمام؟ فأو قال بل، فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فهذه بعض الألفاظ تصرف عن ظاهرها لمعنى آخر لغوي أو شرعي. فقال والأحسن أن يكون بمعنى بل، كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. فقال هنا فشبه الناسك السالك بالغريب، الناسك اللي هو المتعبد، والنسك العبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. وفي الآية دي في أواخر سورة الأنعام النسك هنا اللي هو الذبح. فشبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه. الناسك شبه الناسك السالك بالغريب، تمام، الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه، ثم ترقى في الضرب المثال أي رسول الله، جعل المسألة أكثر في الوضوح والبيان، ثم ترقى وأضرب عنه، تركه، كلمة لكن للإضراب، فعل كنت أفعل هذا كذا ولكن، فترك الذي كان سيفعله وأتى بشيء آخر. فقال هنا وأضرب عنه إلى عابر سبيل، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل. أنت غريب في نيجيريا وجيت قعدت هنا سنين. فقال هنا وأضرب عنه إلى عابر السبيل، ليه بقى؟ لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل. عابر السبيل جاي وماشي بسرعة لن يقف، وليس هناك سبب وإلا أن يمكث في المكان. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأن الغريب قد يكون مستمرا في بعض السنين والأوقات. فشوف الجمال بتاع الفهم، قال قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مردية ومفاوز، يعني صحراء مهلكة، وقطاع طريق فإن من شأنه ألا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة. شوف يشبه، يعني هؤلاء العلماء لو لم نقرأ كلامهم لكنا في غاية الجهل. ربنا سبحانه وتعالى، السلف كل من كان من قبل من الأئمة بعد حتى بعد التابعين والأئمة الأربعة هم من السلف الصالحين، ففتح الله عليهم بما عندهم من الإيمان والورع، ففتح عليهم بالفقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ففصل وفرق بين الغريب وعابر السبيل، فقال قال وقطع طريق فإن من شأنه ألا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة. أراد أن يقول أنت ستموت، فكن كعابر السبيل، كن كعابر سبيل. وشبه هذه الأمور ليبين لك عظم الغفلة التي أنت فيها، دنيا وهوى وشهوة وملذات، ليس كذلك. قال ومن ثم عقبه بقوله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. عفوا أنا لم أقل نص الحديث، نسيت والله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبين، فقال يعني إن وعمر بن عمر كان في أول العشرينات أو تحت العشرين 19 سنة مثلا، وهذا شاب صغير، فقال ابن عمر أخذ رسول الله بمنكبين، فأخذه وكذا، فقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول سمع من رسول الله فزاد على كلام رسول الله من عنده لما بما فهمه من الحديث، وأفضل من يفسر الحديث راوي الحديث، هذا كلام رسول الله، فسمعه ابن عمر، فقال ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فانظر كما في الحديث الذي ذكرته في هذا الكتاب كما في سنن الترمذي، وقال حديث حسن صحيح وغيره، لما دخل صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه فوجد عبد الله ابن عمرو بن العاص يصلح الكوخ والبيت، فقال له صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال رسول الله يا رسول الله نصلح هذا الخط الكوخ، قال له وهو صغير أيضا الأمر أسرع من ذلك، أنت لسه هتصلح البيت ده ممكن تمد دلوقتي، الأمر أسرع من ذلك. فقال هنا قال له، وكان ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فقال وبقوله وعد نفسك من أهل القبور، رواية أخرى، والمعنى استمر سائرا ولا تفطر، يعني لسه في أول العشرين والتسعتاشر، حديث النبي أكثر من ذكر هذه من اللذات، الموت يهزم اللذة والشهوة والدنيا. فقال وعد نفسك من أصحاب القبور، والمعنى استمر سائرا ولا تفطر، فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية. الأمل الأمل الأمل، وتنسى أنك ستموت الآن هذه اللحظة. وهذا معنى المشبه به. وأما المشبه نفسه فهو قوله وخذ من صحتك لمرضك، الإنسان في عمره ومنازل عمره وهو صغير، غيره هو شاب، غيره هو كهل، وهكذا. وبقوله قال وهذا معنى المشبه به. وأما المشبه فهو قوله وخذ من صحتك لمرضك، أي أن العمر لا يخلو من صحة ومرض طبعا، فإن كانت صحيحة فإن كنت صحيحا فسر سير القصد وزد عليه بقدر قوتك ما دامت فيك قوة، بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حال المرض والضعف. يعني إيه؟ طالب العلم الحصيف الفطن الذكي ما دام في صحته قبل الشيخوخة والعجز لا يقصر في الاطلاع وفي التعليم، فإن ابتلاه الله في عجزه بالمرض يقول الحمد لله أديت ما علي، الحمد لله رب العالمين. هذا معنى الكلام، أنت في نعمة. حديث صحيحين نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، تمام. زاد عبده في رواية عن ابن عمر اعبد الله كأنك تراه وكن في الدنيا، الحديث كأنك غريب وعابر سبيل. وزاد ليس في روايته وعد نفسك من أهل القبور، وفي رواية سعيد بن منصور يعني في سننه وكأنك عابر سبيل، قال ابن بطال من شراح البخاري ونقله هنا ابن حجر في فتح الباري، قال لما كان الغريب قليل الاستنباط إلى الناس، هو غريب في مكان مش مكانه ولا بلده. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فقال زيادة على ما قاله الطبي، فقال ابن بطال: لما كان الغريب قليل الاستنباط إلى الناس، عفوا الانبساط إلى الناس، رجل لا تعرفه تمام، بل هو مستوحش منهم، إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به، فهو ذليل في نفسه خائف تمام. في 2011 2011 كنت لسه في إجراءات أطروحة الدكتوراه، فاخترت الطروحة ووافقوا عليها، فلابد أن أذهب في كل الكليات الشرعية في جامعة الأزهر لأتأكد هل الذي اخترته موجود، حدث قبل ذلك أم لا. المهم يعني فذهبت إلى أسيوط فمن مصر، فوصلت في محطة أسيوط قبيل الفجر، فمكست في مسجد في المحطة، فكنت حريصا أعلم الأمر، يعني لابد أن أحرص على ما عندي من مال أو ما كان في الحقيبة من الورق حتى لا يسرقها إنسان. فغفلت عيني وأنا مستيقظ، فأتى رجل بجواري وكأنه نائم والله العظيم، فظل يتحسس حتى كاد أن يدخل في جيبي ليأخذ المال والله العظيم، وهو في المسجد. ما هو دلوقتي بيخشوا علينا يسرقوا الجزم ويسرقوا الميكروفونات والدنيا خربانة. فهو قال ابن بطال إيه؟ لما كان الغريب قليل الاستنباط، ما المشكلة لو خد حاجتي همشي حافي بقى، هروح فين؟ هرجع مصر إزاي؟ فقال لما كان الغريب قليل الاستنباط إلى الناس، بل هو مستوحش منهم، إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به، فهو دليل، فهو ذليل في نفسه خائف. إنسان غريب وما يعرفش الوضع اللي هنا إيه، قطع طريق، حرامية، نصابين وهكذا. وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته، عفوا بقوته وتخفيفه من الأثقال. عابر سبيل مش هيقعد يشيل بقى حاجات تتعبه في المشي، لا، أشياء قليلة يأخذها بيده من الأثقال، غير متثبت بما يمنعه من قطع سفره معه، زيادة وراحلته يبلغانه إلى بغيته، إلى قصده. ومن ذلك إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا، مثال لتفعل إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة، البلغة اللي هي ما يبلغك القليل منها والكفاف. أنت مش عايش طول العمر ومش عايش طول الدنيا، لا، فتأخذ البلغة. وقال قال النووي معنى الحديث: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، حديث عظيم يزلزل أهل الأمل في غير الآخرة، الأمل في الدنيا لا حرج في الأمل، ولكن الأصل أن تكون تعلم، اكثروا من ذكر هذه من اللذات، وأنك ستموت. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال غيره: عابر السبيل هو المار على الطريق، على الطريق طالبا وطنه، عابر سبيل من مكان لمكان لغاية ما يوصل إلى بلده أو مكانه. قال: فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده، فشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه. قال وقال غيره: والمراد أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب، فلا يعلق قلبه بشيء من بلد، بلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه، الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يتعلق بوطنه الذي يرجع إليه، ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه. وهذا شأن الغريب، أو يكون كالمسافر لا يتعلق في مكان بعينه، بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة. ثم قال: وخذ من صحتك لمرضك، وفي رواية لسقمك، والمعنى اشتغل في الصحة بالطاعة، بحيث لو حصل تقصير في المرض لا يجبر بذلك، تأخذ بالأسباب. وقوله: ومن حياتك لموتك، وفي رواية قبل موتك، وزاد: فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. إيه ورب الكعبة، بكرة تبقى ميت ولا عايش، مريض ولا صحيح. قال ابن عمر: فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، أي هل يقال لك شقي أو سعيد. ولم يرد اسمه الخاص به، فإنه لا يتغير. وقيل المراد: هل هو حي أو ميت. وهذا القدر الموقوف من هذا تقدم محصل معناه في حديث ابن عباس في أول كتاب الرقاق، وجاء معناه من حديث ابن عباس أيضا مرفوعا أخرجه الحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. لما تنظر إلى الأمة في شتى أنحاء المعمورة والورد، شباب الأمة ملايين منهم يشربون المخدرات وهذه الأمور التي تودي بهلاك الشباب وقوة الأمة، والله وتالله وبالله. هنا في هذا من 30 سنة في المسجد، هنا كان في شباب في بودرة أنواع كثيرة جدا كثيرة جدا، فأصبحت تؤدي إلى الهلوسة وإلى القتل. فكانوا ينتظرون في أيام التراويح، دائما كنت أزجرهم وأبعدهم، الحارة دي موجودة فما فيش حد بيمشي فيها، فالتراويح يشربون ويبيعون وبالحسنى وبالشدة وبكل الوجوه، ولم يستمعوا. والله هو شاب صغير تجرأ علي فهجم عليه، أراد أن يضربني وهو مهلوس. وياما دائما مرارا وتكرارا أتكلم معه، قدر الله أن مشوا وذهبوا إلى مكان آخر، فعلمت بعد ذلك 3 منهم ماتوا بما كانوا يفعلونه شربا وبيعا. أمر عظيم شديد، إنسان يغتنم شبابه أم يجعله في الهلاك؟ أنت استفدت إيه؟ فإن لله وإنا إليه راجعون. وأخرجه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح. قال بعض العلماء: كلام ابن عمر منتزع من الحديث المرفوع، وهو متضمن لنهاية قصر الأمل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال: وقوله خذ من صحتك لمرضك، أي اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك، وتزوده فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب. وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح، فإن المرض قد قال ماذا؟ فإن المرض قد يطرأ فيمتنع من العمل، فيخشى على من فرط في ذلك أن يصل إلى المعاد بغير زاد. ولا يعارض ذلك الحديث الماضي في الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا سقيما. هذا صحيح، والحديث في الصحيحين، وهذا من فضل الله علينا. إنسان كان يأتي بالأعمال الصالحة أو يجتهد في الدراسة والتعليم وكذا وكذا وكذا، وابتلاه الله بالمرض فما كان يستطيع أن يفعل ما فعله من صيام أو صلاة، قيام ليل أو تعليم أو كذا، فتأخذ الثواب لأنك عجزت، ولا واجب مع العجز. وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقال لأنه ورد في حق من يعمل، والتحذير الذي في حديث ابن عمر في حق من لم يعمل شيئا غافل، فإنه إذا مرض ندم على تركه العمل وعجز لمرضه عن العمل فلا يفيده الندم. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير في هذا الحديث يعني لأمته، والحض على ترك الدنيا والاقتصار على ما لا بد منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله فيك. نعم عشان اتأخرنا على الناس يعني. نعم.